أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول في علم أصول الفقه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله عن مبحث العام، ومبحث العام من مباحث الألفاظ، يعني التي تتعلق باللفظ، فيستدل على العموم من خلال اللفظ لا من غيره، كما سيأتي من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله. وهذا المبحث من أهم المباحث، مباحث أصول الفقه، وإن كان أصله لغويا يرجع فيه إلى ما تكلمت به العرب. قال الشيخ رحمه الله: العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، والأصح دخول النادرة وغير المقصودة فيه، وأنه قد يكون مجازا، وأنه من عوارض الألفاظ فقط، ويقال للمعنى أعم وللفظ عام، ومدلوله كلية، أي محكوم فيها على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد ظنية في الأصح. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. بدأ الشيخ رحمه الله بالتعريف العام، فالعام حده وتعريفه لفظ، هذا أولا، يستغرق الصالح له، هذا ثانيا، بلا حصر. فهذه أمور ثلاثة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في التعريف. فبنقول قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، هذا لفظ عام. لماذا حكمنا على هذا اللفظ بأنه عام؟ لأنه شمل جميع المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، يبقى كل مؤمن مفلح كما قال الله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى العموم، هو لفظ عام. هذا اللفظ يستغرق الصالح له، ومعنى يستغرق الصالح له يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة، يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة. يبقى معنى الذي يستغرق يعني إيه؟ يعني الذي يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة. وهذا بخلاف المطلق، قلنا دفعة واحدة علشان نخرج بذلك المطلق، زي مثلا النكرة في سياق الإثبات، فهذا لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة. لما جاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة دي نكرة ولا معرفة؟ جاءت في سياق النفي ولا الإثبات؟ الإثبات، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما قال لهمش إن ربنا مش بيأمركم بكده، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لما جاءت هذه اللفظة منكرة في سياق الإثبات أفادت الإطلاق مش العموم. لو إحنا قلنا المراد بها العموم، معنى كده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمركم أن تذبحوا جميع البقر. طب هل هيحصل إشكال عند بني إسرائيل في هذه الحالة، ولا هيقوموا يذبحوا البقر كله؟ لا، فهموا من ذلك أنه أراد بقرة واحدة، لأن هذه نكرة جاءت في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات. العموم ليس كذلك، العموم بيتناول جميع الأفراد دفعة واحدة لا على سبيل البدل، بخلاف المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل. يعني لو جبنا مثلا بقرة واحدة وذبحناها زي في قصة بني إسرائيل، يبقى خلاص كده امتثلنا، هذا يغنينا عن ذبح جميع الإيه؟ البقر، لأننا لم نؤمر بذلك. لكن لما يكون اللفظ عام، يبقى المطالب مننا إيه؟ إن إحنا نأتي على جميع الأفراد. فلو قال شخص مثلا: أكرم العلماء. العلماء ده لفظ عام ولا مش عام؟ لأنه يشمل جميع الأفراد، يبقى كلما وجدت عالما لازم إيه؟ تكرمه علشان تكون ممتثلا. لو جه إلى عالم واحد أكرمه هل يحق له أن يقول أن امتثلت بذلك؟ لا. لو قلت لك أكرم جميع الإيه؟ العلماء، مش عالم واحد. لو أنا قلت لك أكرم عالما، يبقى هنا بقى إيه؟ تكرم عالما، أي عالم تكرمه بنت خلاص، مش عايز منك حاجة تاني. فنأتي بقى على نفس التعريف، بنقول العام هو لفظ يستغرق الصالح له، يعني يتناول المعنى الذي يصلح له دفعة واحدة، دفعة واحدة، بخلاف المطلق، بخلاف المطلق زي النكرة في سياق الإثبات، فإنه لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة، وإنما يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، وإنما يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل. يعني إما أن تذبح هذه البقرة أو هذه البقرة أو هذه البقرة، لكن إيه؟ مش مطالب أنت بذبح جميع البقر، مش مطالب أنت بإكرام جميع العلماء، أي عالم واحد يكفيك. وضحت؟ طيب، ده معنى يستغرق الصالح له بلا حصر، بلا حصر. وهذا خرج به اللفظ الذي يدل على الحصر، زي إيه؟ زي أسماء الأعداد، زي العدد، العدد يدل على الحصر ولا لا؟ يدل على الحصر، يبقى هنا لا يصلح أن يكون عاما. لما أقول لك مثلا أكرم 10 من العلماء، ده لفظ عام؟ لا، ده مش لفظ عام، عشان أنت قلت لي أكرم 10، حاجة عند 10 أكرمهم، مش مطلوب مني أن أكرم جميع العلماء. واضح الآن؟ فبلا حصر خرج به اسم العدد، زي 10، 5، أكثر، أقل، فهذه تستغرق هؤلاء 10 فقط دون غيرهم، ولهذا ليس من العام. طيب، هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة؟ هل يتناول العام الصورة النادرة والصورة غير المقصودة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، والأصح أنه يتناول الصورة النادرة ويتناول كذلك الصورة المقصودة. مثال ذلك جاء في حديث، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. حيقولنا سبق معناه إيه؟ سبق اللي هو المال، اللي هو المال، المال هذا لا يؤخذ في المسابقات إلا إذا كانت هذه المسابقة في خف أو حافر أو نصر فقط، هذه الأمور التي تعين على أمر الجهاد. مجرد المسابقة على حاجة تانية غير المذكورة في الحديث ما ينفعش تكون على مال. واضح الآن؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لا سبق إلا في خف أو حافر، زي مثلا الخيول وما أشبه ذلك، أو نصر، والنصر اللي هو الرمي بالإيه؟ بالسهام مثلا ونحو ذلك. لما نسلم يقول إلا في خف، يعني ذوات الخفاف، يمكن إحنا يمكن لنا أن نتسابق عليها، من ذوات الخفاف الإبل، صح؟ يبقى ينفع نجري مسابقة على الإبل، وأيهما سبق فاستحق هذا المال، مفيش أي إشكال. وكذلك من ذوات الخفاف الفيلة، من ذوات الخفاف الفيلة. هل الفيل كان معروفا عند العرب؟ كان مشتهرا يعني عندهم والكلام ده كله. هل كانوا يجرون السباقات على الفيلة زي ما كانوا بيجروها على الإبل؟ الجواب لا. طيب، إذن هنا لما نيجي نسقط هذا الحكم على الفيلة، هذا سيكون أمرا نادرا، لأنه ما كانش موجود حتى على أيام النبي صلى الله عليه وسلم المسابقات على الفيلة، بل كانوا لا يعرفونها، يعني المعرفة التي نعرفها نحن الآن، فهذه صورة نادرة. هل تدخل في عموم الحديث ولا لا تدخل؟ جرى فيها الخلاف بين العلماء، والأصح أنه يدخل تحت العموم، مع كونها صورة نادرة إلا أنه يدخل تحت العموم. فالآن مثلا في هذا العصر لو جرت المسابقات على الفيلة، هل نجيز ذلك ولا لا نجيزه؟ نجيزه بمقتضى عموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف، وهذه من ذوات الخفاف، إذن يصح إجراء المسابقات عليه. طيب، المسألة الثانية، فيما إذا كانت هذه الصورة غير مقصودة، هل تدخل أيضا تحت عموم اللفظ؟ مثال ذلك جاء شخص وقال لوكيله اشتري عبيد، فذهب هذا الوكيل إلى السوق واشترى مجموعة من العبيد. من هؤلاء العبيد من يعتق على سيده، زي مثلا الأصول أو الفروع. كان من جملة العبيد أبناء لهذا السيد، بمجرد ما هو هيشتريهم إيه اللي هيحصل؟ هيعتقون عليه مباشرة بمجرد الشراء. طيب هل لما قال هذا الكلام، لما قال له اشتري مثلا الأرقاء أو العبيد أو نحو ذلك، هل كان قاصدا لهؤلاء الذين سيعتقون عليه؟ لم يكن قاصدا لذلك، واضح الآن؟ طيب هل يدخلون تحت العموم اللفظ اشتري العبيد؟ يدخلون تحت عموم اللفظ مع كونها غير مقصودة، مع كونها غير مقصودة. يبقى إذن الصورة النادرة تدخل تحت عموم اللفظ، وكذلك الصورة غير المقصودة تدخل تحت عموم اللفظ. لماذا؟ لأن العام لفظ يستغرق الصالح له، وهذا يصلح له ولا لا يصلح له؟ يصلح له، يبقى خلاص يندرج تحته وينطبق عليه حكم العام. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا العموم قد يكون مجازا، أن هذا العموم قد يكون مجازا، فقد يكون العام هذا، قد يكون العام هذا من يستعمل فيه الألفاظ الحقيقية، وقد يكون أيضا مما يستعمل فيه المجاز. زي مثلا يقول جاءني الأسود الرماه، والأسد ده مش يطلق على الأسد حقيقة ويطلق على الشجعان من باب المجاز. طيب لما يأتي ويقول جاءني الأسود الرماة ويقصد بذلك جيشه ممن هم من الرماة، فهنا أطلق العام على المعنى المجاز. يصلح هذا ولا لا يصلح؟ أيضا يصلح ذلك، ما أنه يصلح في المعنى الحقيقي. فلو أنه مثلا كان في غابة وقال خرج علي الأسود، هنا أطلق اللفظ العام على معناه الحقيقي. ولو كان مثلا له جيش من الرماه وقال جاءني الأسود الرماه، فهنا أطلق اللفظ العام على معناه المجازي. هذا يصلح وهذا يصلح، ولهذا قال الشيخ وأنه يعني الأصح أنه يكون أيضا مجازا، يعني أراد بذلك اللفظ العام. قال وأنه من عوارض الألفاظ، وأنه يعني والأصح أو أصح أن هذا العموم، أن هذا لأن العموم هذا متعلق بالمعنى، والأصح أن العموم من عوارض الألفاظ. يعني من عوارض الألفاظ؟ يعني يؤخذ من ويستفاد من الألفاظ، العموم يستفاد من الألفاظ. لكن اختلفوا هل توصف المعاني أيضا بالعموم فيقال هذا المعنى عام، ولا هذا لا يقال إلا في اللفظ فقط؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. فبعض العلماء ذهب إلى أن العموم يعرض للمعاني كما أنه يعرض للألفاظ. يبقى الآن عندنا اتفاق وعندنا اختلاف. الاتفاق على إيش؟ على أنه يستفاد من الألفاظ، وجرى الخلاف بينهم هل يستفاد كذلك من المعاني ولا لا. فبعض العلماء قال يستفاد كذلك من المعاني كما أنه يستفاد من الألفاظ، وبعض العلماء يرى أنه خاص بالألفاظ فقط، لا يؤخذ العموم ولا يستفاد إلا من اللفظ. طيب مثال ذلك الإنسان. الإنسان كما يقال لفظ الإنسان هذا يتناول لجميع أفراده، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا. هل يقال معناه اللي هو الحيوان الناطق أيضا هذا عام، يعني يشمل جميع أفراده، ولا لا يشمل جميع الأفراد؟ فبعض العلماء قال أيضا يستفاد منه العموم، وبعض العلماء قال هذا خاص بالألفاظ فقط. طيب بنقول لفظ الإنسان، اللفظ هذا لفظ عام ولا لا؟ لفظ عام يشمل جميع الأفراد، يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، صح كده؟ طيب إيه معنى الإنسان؟ في تعريف المناطق يقولون هو الحيوان الناطق بلا معنى. هل المعنى هذا يستفاد منه العموم؟ مفهوم؟ بعضهم قال يستفاد منه العموم كالألفاظ، وبعضهم قال لا يستفاد منه العموم، إنما نرجع إلى اللفظ، إلى أصل اللفظ عشان نعرف هو عام ولا مش عام. وضحت؟ طيب قال ويقال للمعنى أعم وللفظ عام، هذه مسألة اصطلاحية، اللفظ تقول هذا لفظ عام، وأما بالنسبة للمعنى فتقول هذا معنى عام، فهذا من حيث الاصطلاح. قال: ومدلوله كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. وهذا معناه أنه إذا وقع العام في جملة، إذا وقع العام في جملة ومحكوم على هذا العام بحكم ما، فنقول هذا الحكم يتعلق بجميع ألفاظ العام على وجه المطابقة. احنا عارفين ان دلالات الألفاظ كام؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. خلاص، فمثلا لفظ الإنسان بالنسبة للحيوان الناطق مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ هذا مطابقة، وده هنعرفه ان شاء الله في درس المنطق، وكنا طبعا كنا درسناه قبل ذلك اكثر من مرة. فبيقول ان دلالة العام هذا على جميع ألفاظه أو على جميع أفراده دلالة مطابقة، يشملهم جميعا مطابقة ليس بالتضمن ولا بالالتزام. مثال ذلك لما تأتي مثلا هذه الآية، قال الله عز وجل فيها: قد أفلح المؤمنون. يبقى هنا المؤمنون لفظ عام يشمل كل مؤمن، يبقى الفلاح هذا متضمن لمين؟ أو هذا ينطبق على مين؟ هذا اللفظ منطبق على كل مؤمن، هذا اللفظ منطبق على، ما أخذناش هذا الحكم مثلا بالعقل بدلالة الالتزام، ولم نأخذ هذا الحكم بما يتضمنه هذا اللفظ، وإنما أخذناه بالمطابقة. واضح؟ كذلك لن يفلح الكفار، لن يفلح الكفار أيضا، لن يفلح الكفار أخذنا أيضا الحكم بدلالة المطابقة من هذا اللفظ. يبقى هنا عرفنا أن عندنا إما أن تكون هذه القضية قضية موجبة أو قضية سالبة، وفي كل الأحوال دلالتها دلالة المطابقة. وضحت؟ طيب، قال الشيخ: ومدلوله كلية أي محكوم فيها على كل فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. قال: ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد ظنية في الأصح. دلالة العام على أصل معناه دلالة قطعية، وأما دلالته على الأفراد هذه دلالة ظنية. إيه معنى هذا الكلام؟ أولا لما نقول إن دلالة اللفظ على جميع أو على معناه دلالة قطعية فهذا بالاتفاق، اتفق العلماء على أن دلالة اللفظ على أصل معناه هذه دلالة قطعية. مثال ذلك الرجال مثلا، هذا يدل على كل فرد من أفراد الرجال. لما نقول هذا يدل على كل فرد من أفراد الرجال، ده قطعا ولا ظنا؟ قطعا. المؤمنون، هذا لفظ يدل على كل مؤمن، ها قطعا ولا هذا ظنا؟ هذا قطعا. فدلالة اللفظ على أصل معناه هذه دلالة قطعية، محدش يقول لا ده هو أراد شيء آخر أو ربما أراد شيئا آخر، لا. لكن لما نأتي بقى على الأفراد، هل أراد هذا الشيء ولا لم يريده؟ هنا يأتي الاحتمال، ولهذا قلنا وأما دلالته على الأفراد على كل فرد من أفراده فهذه ظنية، لاحتمال تخصيص هذا العام، لاحتمال تخصيص هذا العام. ممكن يكون هذا العام دخله المخصص ولا مش ممكن؟ ممكن، وانا مش عارف. فلهذا قلنا واما دلالته على الفرد على كل فرد بعينه هذه دلالة ظنية، لما جاء هذا الاحتمال يبقى هنا ما فيش بقى قطع، فقلنا هذه دلالة ظنية. يبقى اذا دلالته على اصل المعنى غير دلالته على كل فرد من افراده. على اصل المعنى دلالة قطعية، على فرد من افراد هذه دلالة ظنية لاحتمال دخول التخصيص. ولهذا قال: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. طيب، عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، بمعنى أن ثبوت الحكم في العام على كل شخص، ثبوت الحكم العام على كل شخص هذا يستلزم أن يكون هذا الحكم ثابتا في كل مكان، ثابتا في كل زمان ثابتا في أي حال من الأحوال. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون يبقى في كل زمان في كل مكان ها على أي حال من الأحوال. شيخنا رحمه الله بيمثل بمثال فقتلوا المشركين أي كل مشرك على أي حال كان في أي زمان وفي مكان وفي أي مكان كان إلا طبعا ما خصه الدليل زي مثلا الزمي ونحو هؤلاء. فالدليل جاء بتخصيص الزمي من قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين وكذلك المعاهد وكذلك المستأمن. فقال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. قال رحمه الله مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة في الأصح. والشيخ رحمه الله شرع الآن في الكلام عن صيغ العموم بعدما اتكلم عن العام وإن هذا العام عبارة عن ألفاظ هذه الألفاظ بتستغرق جميع الأفراد دفعة واحدة بلا حصر. عايز يبين لنا ما هي صيغ العموم يعني إيه الصيغ التي تدل على العموم من خلال هذه الألفاظ. فذكر الشيخ رحمه الله أن من صيغ العموم كل مثال ذلك قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. معنى ذلك أن الموت سيشمل جميع الأنفس سيشمل جميع الأنفس. طيب استفدنا العموم من هذه الآية من أين؟ لأن الله تبارك وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت فاستفدنا العموم من هذه اللفظة فهمنا كده يا جماعة. يبقى هذه الصيغة التي أوردها الشيخ رحمه الله الآن من خلالها نستفيد العموم من أول هذه الصيغ وهذه أم الباب كما يقولون كل. من هذه الصيغ كذلك الذي يستفاد منها التي يستفاد منها العموم الذي والتي أيضا من الصيغ التي يستفاد منها العموم. مثال ذلك أكرم الذي يأتيك أكرم التي تأتيك بأي حد سيأتيك من الرجال ما حكمه؟ حكمه الإكرام. أي امرأة ستأتيك ما حكمها؟ الإكرام. استفدنا كلام ده منين؟ هذا العموم منين؟ من الذي والتي. واضح الآن؟ طيب كذلك من صيغ العموم أي وما الشرطيتان وكذلك إذا جاءت للاستفهام وإذا جاءت موصولة. مثال ذلك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وأيضا قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فين العموم المستفاد في هذه الآية؟ ما هذه تفيد العموم لما يأتي ويقول وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله سواء كان هذا الخير صغيرا أو كان كبيرا خفيا أو معلنا يعلمه الله تبارك وتعالى. فاستفدنا هذا العموم أيضا من ما. وكذلك إذا جاءت موصولة قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني جاءت موصولة يعني جاء بمعنى الذي. فقوله سبحانه وتعالى ما عندكم يعني الذي عندكم ينفد وما عند الله باق يعني والذي عند الله عز وجل باق. طيب من أين استفدنا العموم من هذه الآية؟ أيضا مما. يبقى إذن أي شيء عند الإنسان ينفد إما أن ينفد هو أولا أو ينفد الإنسان بالموت مو سينفد لكن ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب لا ينفد. فهذا استفدناه من ما التي هي بمعنى الذي. وكذلك احنا قلنا الآن الشرطية وكذلك إذا جاءت استفهامية مثال ذلك أيهم زادته هذه إيمانا. وأيضا في قوله عز وجل قال فما خطبكم أيها المرسلون فما خطبكم. فين هنا العموم؟ طب العموم جه من أنهي معنى؟ إزاي يعني؟ من الاستفهام. جاءت ما هنا استفهامية وهذا يراد به الإيه؟ العموم. فكأنه يقول ما هو الخطب؟ إيه الخطب؟ أي خطب بقى؟ بيسأل عنه، فهذا أيضا يستفاد منه العموم. وكذلك مما يستفاد منه العموم متى الشرطية والاستفهامية. متى الشرطية كأن يقول مثلا متى جئتني أكرمتك، متى جئتني، فهنا متى شرطية. وكذلك فيما لو جاءت استفهامية متى تأتيني، هنا جاءت على وجه السؤال، فهذا أيضا يفيد العموم. وكذلك من هذه الصيغ التي تفيد العموم أين الشرطية والاستفهامية، كأن يقول مثلا أين كنت، هذه الصيغة تفيد أيا كان هذا المكان فهو يسأل عنه، فهذا يستفاد منه العموم. كذلك فيما لو جاءت شرطية، حد يعرف مثال على ذلك؟ أينما تكون يدرككم الموت، فجاءت هنا شرطية. وكذلك من هذه الصيغ حيثما الشرطية، حيثما الشرطية، مثال ذلك حيثما كنت آتك، حيثما كنت آتك يعني سآتيك سأجيء إليك، فجاءت هنا شرطية فأفادت العموم في أي مكان أنت فيه. وكذلك من هذه الصيغ الجمع المعرف باللام أو الإضافة، ينتبه الآن بنقول لفظ جمع معرف بالألف واللام أو معرف بالإيه، فهذا أيضا يستفاد منه العموم. والله يحب المحسنين، يبقى أي كل محسن الله تبارك وتعالى يحبه، فهنا جمع معرب بالألف واللام فاستفدنا منه العموم. يوصيكم الله في أولادكم، فين العموم هنا؟ فين العموم؟ العموم هنا مستفاد من قوله أولادكم، فهنا عندي أولاد جمع، لكنه جمع مضاف، جمع إيه؟ مضاف، هذا يفيد العموم. يقول مثلا قائل أكرم طلبتك، يبقى إيه المقصود به هنا إيه؟ يبقى كل الطلبة أنت مأمور بإكرامهم، استفدنا العموم من الجمع المضاف إلى أو جمع المضاف إلى الضمير. ويشترط في ذلك علشان نقول إن هذا يستفاد منه الجمع ألا يتحقق عهد في هذا التعريف، يعني قد تأتي الألف واللام للعهدية وليست للاستغراق والعموم، زي مثلا قول الله عز وجل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، من الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام، فقال بعد ذلك فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا مش ده معرب بالألف واللام، هل يفيد العموم ولا هي للعهد؟ العهد الذهني، لا، اللي هو المقصود بالرسول هنا يعني الرسول الذي تكلمنا عنه آنفا الذي أرسلناه إلى فرعون الذي هو موسى عليه السلام. فإمتى نقول بهذا يستفاد منه العموم؟ إذا لم يكن للعهد، فإن كان للعهد فلا يستفاد منه العموم. كذلك مفرد المعرف بالألف واللام أو المفرد المعرف بالإضافة، هذا أيضا يستفاد منه العموم. وأحل الله البيع، فين اللفظ العام هنا ومن أين استفدنا منه العموم؟ يا هاب، فين اللفظ العام هنا ألف واللام استفدنا منه العموم إزاي؟ قل لي، عشان هو مفرد معرف بالألف واللام فاستفدنا منه العموم لأنه مفرد معرف بالألف واللام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هاشم إبراهيم، فين العموم ومن أين استفدناه؟ ماشي، أحسنت. طب ده عموم، من أين استفدناه؟ أمره، هذا عموم، من أين استفدنا هذا العموم؟ قول لي عشان كذا وكذا. بس أحسنت، عشان هذا مفرد مضاف، أمر هذا مفرد وأضيف، هذا يستفاد منه العموم. كذلك مما يستفاد منه العموم النكرة في سياق النفي، يا ريتني انتبه الآن، نكرة في سياق النفي. طب لو كانت نكرة في سياق الإثبات هل يستفاد منها العموم؟ لا، هذا يستفاد منه الإطلاق. أما النكرة في سياق النفي فهذا يستفاد منه العموم. ومن ذلك مثال على ذلك لا إله إلا الله، فين بقى هنا العموم ومن أين استفدناه؟ فين العموم في لا إله إلا الله؟ تعرف؟ ماشي ده المعنى، بس فين بقى اللفظ اللي يدلنا على كده في الجملة دي؟ لا ولا إله ولا إلا ولا الله؟ لا آه محمد، إله. إله جاءت هنا نكرة مش معرفة بالألف واللام، وهذه النكرة جاءت في سياق الإيه؟ النفي، فأفادت العموم. فهنا نفي الألوهية عن كل أحد وإثبات هذه الألوهية لمن؟ إلى الله، لله سبحانه تبارك وتعالى. طيب النكرة في سياق النفي هذه تفيد العموم. طيب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا السياق نفي ولا نهي؟ هاهب، هل يستفاد منه العموم؟ هاي أحمد، جاءت نهي. طب النكرة في سياق النهي هل يستفاد منها العموم ولا هذا خاص بالنفي بس؟ هنا ربنا بينهى صح، لا تصلي على أحد، ها طيب هذا أيضا يفيد العموم، حتى لو كانت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. فهنا في قوله عز وجل ولا تصلي على أحد، أحد هنا جاءت نكرة في سياق النهي فأفادت، يبقى أي واحد من الكفار يموت لا تصلي عليه، حتى لو كان قريبا لك، حتى لو كان ابنا لك، أبا لك، حتى لو كان أما أو أختا، لو كان صديقا، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك فيما لو جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري فهي أيضا تفيد العموم. لو جاءت النكرة، لو جاءت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فهذا يفيد العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل هل تعلم له سمية، فين بقى هنا النكرة؟ ها سمية جاءت في سياق الايه؟ الاستفهام. لكن الاستفهام ده المراد به الإنكار ولا المراد به الإقرار؟ الإنكار. هل تعلم له سمية؟ جواب لا، ليس له سمية سبحانه وتعالى. طيب كذلك يستفاد العموم من النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط. يبقى الآن عندنا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، النكرة إذا جاء في سياق الاستفهام الإنكاري، وكذلك النكرة في سياق الشرط، كل هذا يفيد العموم. قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فين النكرة هنا؟ فاسق، جاءت في سياق الإيه؟ الشرط، إن جاءكم فاسق فتبينوا، فعندنا الآن شرط، فهذا يفيد أيضا العموم. قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر ما يستفاد منه العموم، قال للعموم حقيقة في الأصح، يعني كل هذه الألفاظ تدل على العموم في الحقيقة لا على سبيل المجاز، وذلك لأنه يتبادر إلى الذهن، لأن العموم يتبادر إلى الذهن من خلال هذه الألفاظ. قال الشيخ كالجمع المعرف باللام أو الإضافة ما لم يتحقق عهد، قال والمفرد كذلك. والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا في الأصح، نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى. طيب معنى ذلك أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنها تفيد العموم إما نصا وإما ظاهرا، إما نصا وإما ظاهرا. مثال ذلك إذا وقعت نكرة لكن جاءت اسما للا النافية للجنس، زي مثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هنا نكرة صح في سياق الايه؟ النفي، فأفادت العموم نصا، يعني لا تحتمل أي معنى آخر، ده معنى النص. طيب وقد تكون مفيدة للعموم ظاهرا يعني مع احتمال آخر ضعيف، مثال ذلك لا رجل حاضر، لا رجل حاضرة، وما في الدار رجل، ما في الدار رجل، أيضا هنا رجل جاءت في سياق الإيه؟ النفي، فأفادت العموم لكن ليست على وجه النص لوجود احتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون هناك رجل آخر، وإنما أراد بالرجل إيه؟ رجل واحد مثلا في البيت أو رجلان، واضح الآن؟ فهي تفيد النص، تفيد العموم نصا أو ظاهرا. نصا فيما إذا وقعت النكرة اسما للا النافية للجنس، لا رجل في البيت. ولهذا الشيخ قال نصا إن بنيت على الفتح يعني اسما للا النافية للجنس، وظاهرا إن لم تبنى على الفتح كأن جاءت في مثل وما في الدار رجل، ما في الدار رجل. قال وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر حرمت عليكم أمهاتكم، أو معنى كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على قول مر. والخلاف في أن المفهوم لا عموم له لفظي. طيب الآن العموم هذا كما يذكر الشيخ رحمه الله قد يستفاد من اللفظ لا بطريق الوضع وإنما من طريق العرف أو العقل. الآن الشيخ يقرر المسألة وهي أن هذا العموم قد يستفاد من اللفظ. طيب لما نقول بيستفاد من اللفظ يعني إيه؟ يعني من اللفظ نفسه من الوضع اللغوي لهذا اللفظ، ولا من طريق العرف، ولا من طريق العقل؟ شيخنا بيقرر هذه المسألة. احنا ممكن نستفيد العموم من اللفظ نفسه من وضع اللفظ زي كل كده مثلا، وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العقل، وقد نستفيد العموم من اللفظ من طريق العرف. وضحت؟ طيب يبقى عندنا كام حاجة كده؟ ثلاثة، إما من وضع اللفظ أو من ها من اللفظ برضو بس من طريق الإيه؟ العقل، من اللفظ برضو لكن من طريق العرف، لأن طبعا إحنا عرفنا إن هذا العموم من مباحث الإيه؟ الألفاظ. في كل الأحوال لابد أن يستفاد من اللفظ. طيب مثال ذلك، مثال العموم العرفي، مفهوم الموافقة على رأي بعض العلماء، اختلف في مفهوم الموافقة على قولين، هل مفهوم الموافقة هذا مستفاد من القياس ولا مستفاد من مفهوم اللفظ؟ اللي احنا كلمنا قبل كده عن المفهوم والمنطوق وعرفنا هذه المسألة. فبعض العلماء يرى أن مفهوم الموافقة هذا مستفاد من طريق القياس، وبعض العلماء يقول هو مستفاد من مفهوم اللفظ، وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يرى أن الدلالة ليست مأخوذة من المفهوم بل من المنطوق. إزاي؟ قالوا نقل العرف اللفظ للدلالة على معنى أعم، فعلى ذلك تكون الدلالة. مثال ذلك قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف، دلالة التأفيف أو دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب، ده مأخوذ بالقياس ولا مستفاد ومأخوذ من مفهوم اللفظ، ولا هذا مأخوذ من المنطوق بدلالة نقل العرف؟ أقوال ثلاثة. بعض العلماء يقول قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، هذا يستفاد منه تحريم الإيه؟ ضرب الوالدين، لكن بالقياس، بقياس الأولى، فإن كان الله تبارك وتعالى قد حرم التأفف للوالدين لما فيه من التأذي، فمن باب أولى إيه؟ ها الضرب، هذا بالقياس الأولوي. بعض العلماء يقول لك لا، هذا مأخوذ من المفهوم، وهذا مأخوذ من المفهوم، فقوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف مفهومه ها تحريم تحريم الضرب، واضح؟ فهذا مفهوم أو من هذا اللفظ. ومن العلماء ما يقول جاء العرف ونقل هذا المعنى إيه؟ إلى الضرب، يعني أنه عمم المعنى. كذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، دلالة الأكل على تحريم حرق الأموال وعلى تحريم أي وجه من أوجه الإتلاف. هذا التحريم مستفاد من إيه؟ هل مستفاد من القياس؟ قياس المساوي قال به بعض العلماء، ولا هذا مأخوذ من العرف، يعني نقل العرف لفظ الأكل إلى معنى أعم، فليس المراد من هذه الآية خصوص الأكل، وإنما أراد بذلك عموم الإتلاف، زي في الآية السابقة ليس المراد بذلك خصوص التأفف، وإنما أراد بذلك عموم الإيه؟ الإيذاء. فمن العلماء من قال بهذا وبذلك في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الآية من دلالة الاقتضاء، بمعنى أن الآية هنا فيها حذف. هذه الآية فيها يا محمد فيها حذف، إيه الحذف الموجود في الآية؟ يعني حرمت عليكم نكاح الأم أو التمتع بالأم إلى آخره، لابد من وجود اقتضاء. طيب الأصل إذن في معنى هذه الآية حرم عليكم نكاح أمهاتكم، هذا هو القول في هذه، قول بعض العلماء في هذه المسألة. وبعض العلماء قال بل هو من باب العموم العرفي، بعض العلماء قال هذا من باب العموم العرفي، يعني نقل العرف اللفظ من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء من وطئ ومباشرة إلى آخره، فاستفدنا العموم من إيه؟ من طريق العرف، من اللفظ لكن من طريق الإيه؟ العرف، والذي نقل هذه اللفظة إلى معنى أعم، زي لفظة الأكل نقلها إلى معنى أعم، زي لفظة التأفف نقلها إلى معنى، فاستفدنا العموم من اللفظ لكن من طريق العرف. أيضا العموم العقلي، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا يعم كل سارق وسارقة، لأن ترتب الحكم الذي هو القطع قد ترتب هذا على إيه؟ على وصفه هو، فأي واحد توفر فيه هذا الوصف فحكمه اللي هو إقامة الحد اللي هو القطع، فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم. لما نقول كلما وجدت العلة كلما وجد معها الحكم، ده تعميم عقلي ولا لأ؟ يبقى هنا برضو استفدنا هذا من اللفظ لكن من طريق العقل، فهمنا كده؟ يبقى هنا تاني بنقول يستفاد العموم من اللفظ بطريق الوضع زي كل، أو بطريق العرف، أو بطريق العقل، وضحت؟ طيب. وكذلك يعني بالنسبة لمفهوم المخالفة على القول أنه حجة، وهذا قال به الشافعية، هل حجة من طريق اللغة ولا بدلالة الشرع ولا بدلالة العقل، هذا كله فيه خلاف. قال الشيخ رحمه الله وحرمت عليكم أمهات، قال وقد يعم اللفظ عرفا كالموافقة على قول مر، قال وحرمت عليكم أمهاتكم أو معنا كترتيب حكم على وصف كالمخالفة على حكم مر، قال والخلاف أن المفهوم لا عموم له لفظي، يعني عائد إلى اللفظ والتسمية، هل هو يسمى عاما أو لا يسمى عاما، بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، ولا هو من جهة الألفاظ فقط، فهذا يشمل هذه الصور التي ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله ومعيار العموم الاستثناء، ومعيار العموم الاستثناء، بمعنى أن الضابط الذي به نستدل على أن هذا اللفظ للعموم هو جواز الاستثناء منه، فلو جاز الاستثناء من اللفظ، لو جاز الاستثناء من اللفظ دل هذا على أنه عام، إلا في إيه يا شيخ إيهاب؟ ممكن نستثني منه مع ذلك ليس بعام، إلا في إيش؟ إلا في الأعداد، فالأعداد يمكن أن نستثني منها، لكن هل يدل هذا على العموم في الأعداد؟ اشترطنا ألا يكون فيه حصر، صح؟ فلو كان فيه حصر فليس بعام، ومع ذلك صح منه الاستثناء. فبنقول معيار العموم الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. ليه قلنا مما لا حصر فيه؟ علشان يخرج بذلك مما فيه حصر كالأعداد، فهذا يصح منه الاستثناء ومع ذلك ليس بعام. جاء الرجال إلا زيدا، يبقى الرجال ده لفظ عام ولا مش عام؟ عرفنا كده منين؟ أول حاجة من أنه جمع معرب بالألف واللام، وهذا يدل على العموم، وأيضا للاستثناء، صحة الاستثناء يدل على العموم. طيب قال الشيخ رحمه الله والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، الجمع إذا جاء منكرا في سياق الإثبات فهذا ليس بعام، زي مثلا جاء رجال، جاء طلبة، يبقى هل معنى كده أن جميع الطلبة جاءوا ولا طلبة جاءوا؟ لا يشترط أن يكون عاما، فهذا فيه إطلاق وليس فيه عموم. قال: والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل الجمع ثلاثة. إذا قيل جاء رجال فالمعنى هنا إيه؟ ثلاثة فأكثر، ما ينفعش يكون أقل من كده، لأن هذا لفظ ها جمع، وأقل الجمع كام؟ ثلاثة. طيب، قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب، ماذا يستفاد من هذا، من هذه اللفظة؟ وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: فامسحوا برؤوسكم. ها ها، هنا جمع ولا مش جمع؟ أقل الجمع كام؟ ثلاثة. يبقى هنا لما تيجي تحلق في الحج ما ينفعش تقتصر على أقل من ثلاثة. لو جه واحد مثلا وأزال شعرة واحدة، يبقى هنا تحلل فعل الواجب؟ لا. لو أنه حلق شعرتين، أزال شعرتين، ينفع؟ برضه ما ينفعش، لازم ثلاثة فأكثر، ثلاث شعرات فأكثر، إن هذا أقل الجمع، لأن هذا أقل الإيه؟ الجمع. فأقل الجمع ثلاثة. فعلى ذلك لو جاء وأراد به أقل من ذلك فهذا ليس على وجه الحقيقة. طيب، الآن في صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لو أن شخصا صلى مع آخر فهذه جماعة، وإحنا بنقول هنا أقل الجمع ثلاثة، كيف نجمع بين الأمرين؟ هذا في الشرع، من ناحية الشرع يمكن أن يكون جمعا لو صلى واحد مع آخر في هذه جماعة من ناحية الشرع، لكن من ناحية اللغة اللي احنا بنتكلم فيها الآن، لأقل الجمع في اللغة ثلاثة وقيل اثنان. قال الشيخ رحمه الله: وأنه يصدق بالواحد مجازا، يعني الأصح أن الجمع في الاستعمال المجازي قد يصدق بالواحد، كما في مثل قول رجل لامرأته وقد رآها تبرجت قال: أتتبرجين للرجال؟ أو رجل مثلا رأى امرأة في عدتها فقال: أتتزينين للخطاب؟ وهي هتعمل كده لكل الخطاب، الخطاب ولا الواحد بس هو اللي هيخطبها؟ هو واحد بس. فهنا جاء لفظ جامع ولا لا؟ هل نحمله على الثلاثة؟ لكن هنا أراد به واحدا لكن على سبيل المجاز، أراد به واحدا على سبيل المجاز. فالأصح أن الجمع في الاستعمال المجازي هذا يصدق بالواحد. قال الشيخ رحمه الله: وتعميم عام سيق لغرض ولم يعارضه عام آخر. وتعميم نحو لا يستؤول ولا أكلت وإن أكلت لا المقتضي، والمعطوف على العام والفعل المثبت ولو مع كان، والمعلق لعلة لفظا لكن معنى. طيب، إذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لا؟ إذا سيق العام لغرض ما هل يبقى على عمومه ولا لا؟ هذه المسألة أيضا مما جرى فيها الخلاف، والأصح أن العام يبقى عاما حتى ولو سيق لغرض من الأغراض، حتى لو سيق لغرض من الأغراض ما لم يعارضه عام آخر. مثال ذلك قول الله عز وجل مادحا أهل الإيمان: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا اللفظ العام في سياق المدح، هل هذا يخرج هذا اللفظ عن كونه عاما؟ هو أتى به في سياق المدح، لكن مع ذلك يشمل جميع ها الأبرار، يبقى إن الأبرار لفي نعيم، وكذلك في قوله وإن الفجار لفي، هذا جاء به في سياق الذم. طب هل هذا يقدح في كون هذا اللفظ عاما؟ لا يقدح في كون هذا اللفظ عاما. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فين هنا اللفظ العام يا محمد؟ وإيه علاقته بالمسألة اللي بنتكلم فيها الآن؟ يا شيخ حسام، الذين، ماشي أحسنت، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. خلينا بس في الذين، الذين هذا لفظ يدل على العموم. طيب كمل بقى، ها ايه علاقته بالمسألة اللي بنتكلم فيها الان؟ احنا احنا قلنا لو سيق لغرض آخر فهذا لا يقضح بكونه عاما. في قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، انت قلت الآن ان الذين هذا لفظ عام صح، او هذا يستفاد منه العموم. وسيق لغرض الايه؟ لغرض المدح، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. هل هذا يقضح في كونه يستفاد منه العموم؟ لا يقضح في ذلك، فهذا يمدح به سبحانه وتعالى عموم من كان حافظا لفرجه. طيب الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، فين عموم؟ فين اشغاب؟ ما ملكت ايمان، هذه من الالفاظ التي يستفاد منها العموم. يبقى هنا برضو طيب هذا قد عرضه عموم اخر في قول الله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين، مش ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين؟ يبقى هنا او ما ملكت ايمانهم، يبقى سواء كان ملك اليمين هذا اقارب او كانوا غير اقارب او كان اختا مع اخرى صح، او ما ملكت ايمانهم، هذا عرضه عموم اخر هو قوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين. فهل يستفاد منه العموم؟ يبقى هنا سيق لغرض صح، هنا العموم الاول في الايه سيق لغرض المدح، لكن عرضه عموم اخر، فهل يبقى على عمومه ولا لا؟ هنا معنى كلام الشيخ رحمه الله في ان العام اذا سيق لغرض ما فانه يبقى على عمومه ما لم يعارضه عام اخر، فعلى ذلك نقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الا الاختين، الا اذا كان اختين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مساله اخرى وهي ان الاصح نفي المساواه بين امرين، نفي المساواة بين أمرين فأكثر يعم جميع أوجه المساواة. تاني بنقول لو أن نفي المساواة جاء بين أمرين فأكثر فهذا يعم جميع أوجه المساواة، وقيل لا يعم. مثال ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فهنا هذه الآية نفى فيها ربنا سبحانه وتعالى نفي المساواة بين المؤمن وبين الكافر، فهذا يعم جميع أوجه المساواة في جميع الأحكام، فليس المؤمن كالفاسق لا في الجزاء والمآل ولا كذلك في حياته الدنيوية ولا غير ذلك. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال في حق الآخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا ما استووش لا في الحال الدنيا ولا في حال الآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الأصح أن من العام ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله، ورود النفي على فعل متعد لم يذكر مفعوله، هذا أيضا يدل على العموم. مثال ذلك قال زيد والله لا أكلت، والله لا أكلت يعني نفسه، هنا أكلت ده فعل متعدي لغير ولا لا؟ أكل مثلا شيئا طعاما أو أكل لحما أكل سمكا، إذا حذف مفعوله أو لم يذكر مفعوله فهذا يستفاد منه العموم. فلو قال والله لا أكلته يعني ما أكلتش حاجة خالص، زي مثلا على الأرائك إيه ينظرون، هنا برضو فعل متعدي وحذف ولم يذكر مفعوله فهذا يدل على العموم. أحسنت، فهنا بيقول لا أكلت هذا يستفاد منه العموم لأنه قد حذف منه المفعول، فالأصح أن هذا في جميع المأكولات. وكذلك مثل النفي ما لو وقع الفعل في سياق الشرط، مثل النفي ما لو وقع الفعل في سياق الشرط. مثال ذلك إن أكلت فزوجتي طالق، فلو أكل أي مأكول طلقت. فإذا هنا جاءت في المرة الأولى جاءت في سياق النفي، قال إذا قال لا أكلت ومع ذلك حذف مفعوله فهذا يدل على العموم. وكذلك في سياق الشرط إذا جاءت في الشرط وقع الفعل في سياق الشرط، هنا برضو فعل متعدي في سياق الشرط وهذا يفيد العموم. مسألة أخرى أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله وهي أنه لا عموم في المقتضي، لا عموم في المقتضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث فيه مقتضي ولا بد، فيه تقدير. يعني رفع عن أمتي الخطأ. طب احنا اولا ليه قلنا لابد من وجود مقتضي؟ واقع صح، الخطأ واقع ولا مش واقع؟ والنسيان وقع ولا لا؟ يبقى لازم في شيء مقدر، زي كده ما اتكلمنا على حديث انما الاعمال بالنيات. ما ينفعش ان نقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني انما وجود الاعمال بالنيات، لان في اعمال موجوده من غير نيه، فلذلك قدرنا الصح وقدر غيرنا الكمال كما هو مذهب ابي حنيفه. هنا بالنسبه للمساله هذه، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، لا بد من وجود تقدير لانه قد وقع الخطا وكذلك قد وقع النسيان. فاذا ايه بقى المقدر هنا؟ ايه هو المقتضي؟ قدروا يعني المؤاخذه او العقوبه او الاثم، ليس هذا عاما على الصحيح. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ان الاصح ان العطف على العام لا يوجب ان يكون المعطوف عاما ايضا، العطف على العام هذا لا يوجب ان يكون المعطوف عاما. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر ولا، هنا في عطف ولا لا؟ هل يستفاد منه العموم ولا لا؟ فبنقول الاصح ان هذا لا يوجب ان يكون هذا المعطوف ايضا عاما كما هو في المعطوف عليه. ولهذا ذهب الشافعية إلى عدم عموم المعطوف، فجعلوا التقدير: ولا يقتل ذو عهد في عهده بحربي، مش بأي إيه؟ مش بأي كافر، بخلاف مثلا ماذا أبي حنيفة قالوا هنا يستفاد منه العموم. فلهذا عند أبي حنيفة رحمه الله قالوا المراد بذلك لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فيلزم أن لا يقتل المعاهد، ولو قتل هذا المعاهد معاهدا آخر لا يقتل، لأنهم قالوا إيه؟ بالعموم. ماذا بالشافعية؟ قال لا، لا يستفاد منه العموم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقتل ذو عهد في عهده يعني بحربي، فلو قتل معاهد حربيا لا يقتل به، أما لو قتل معاهد غير الحربي يقتل به ولا لا؟ عند الشافعية يقولون يقتل به. طب العموم، ولكن العموم هنا غير مستفاد لأنه إيه؟ لأنه معطوف. فهمنا كده يا جماعة؟ طيب، كذلك ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا عموم في الفعل المثبت ولو مع كان، كما في الصحيحين أنه صلى داخل الكعبة، فهذا لا يدل على أنه صلى أكثر من صلاة أو أنه صلى الفرض والنفل داخل الكعبة. صلى خلاص، يبقى جرى منه أو وقعت منه صلاة، وقعت منه صلاة، هذا الذي يستفاد من قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. لكن هل يستفاد منه العموم أنه صلى صلوات نوافل وفرائض ونحو ذلك؟ صلى. وكذلك لو كان مع هذا الفعل كان، زي مثلا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر، فلا يدل الفعل يجمع على أكثر من جمع واحد، كما أنه فعل صلى لا يدل على أكثر من إيه؟ من صلاة واحد. قال: والمعلق لعلة لفظا لكن معنى، يعني الحكم المعلق بعلة لا يعم، لا يعم كل محل وجدت فيه تلك العلة من حيث اللفظ، لكن من حيث القياس زي ما اتكلمنا عليها من شوية. فقلنا الحكم يدور مع التي حيث دارت، هذا مستفاد من اللفظ لكن من جهة الإيه؟ من جهة العقل، من جهة العقل. إذا جاء الشارع مثلا وقال: حرمت الخمر لإسكارها، كلما وجدنا الإسكار كلما وجدنا الإيه؟ التحريم اللي هو الحكم. طب هنا مستفاد من اللفظ ولا مستفاد من القياس؟ هو مستفاد من اللفظ من جهة إيه؟ من جهة القياس، من جهة العقل. وضحت؟ ولهذا قلنا مستفاد من اللفظ ولكن هذا العموم مستفاد من جهة القياس. ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال الشيخ: وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، بمعنى أنه إذا عرضت على الشارع حالة فحكم فيها بحكم ولم يطلب تفصيل عن هذه الحالة قبل أن يحكم فيها، فهذا يدل على أنه أراد بذلك العموم. مثال ذلك قصة غيلان لما أسلم وله 10 زوجات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن. ففي هذه المسألة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عقد عليهن معا أو عقد واحدة بعد الأخرى. وكذلك في المسألة المشهورة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يستفصل هل كانت زوجتك مطاوعة أو ليست كذلك. فدل هذا على أن الكفارة تجب على الرجل في كل الأحوال، سواء طوعته زوجته في جماعه في نهار رمضان أو لم تطوعه استفدنا هذا منين؟ ترك الاستفصال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قال وأن نحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة، وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول وإن اقترن بقل، وأنه يعم العبد ويشمل الموجودين فقط. الأصح أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا أيها المزمل لا يشمل جميع الأمة. لماذا؟ لأن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لكن لو جاء الدليل بأن هذا الخطاب يراد به العموم وأن هذا الحكم لجميع الأمة سنحمله حينئذ على جميع الأمة، أما من حيث هو فلا يدل إلا أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال قوله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، هذا خطاب عام فيشمل الجميع بمن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء اقترن به قل أو لم يقترن به. وكذلك يا أيها الناس، هذا النداء أيضا يعم الحر والعبد ويعم كذلك المؤمن والكافر. وجرى الخلاف بقى بين العلماء هل هذا يتناول الموجودين عند ورود النص إلى قيام الساعة ولا هذا خاص بالموجودين فقط، خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول هو خاص بهم، يعني هذا خاص بإيه؟ بالموجودين لا يتناول غيرهم. فإذا قلنا بتناول الغير فلابد من دليل فقال الشيخ رحمه الله وأنه يعم العبد، قال ويشمل الموجودين يعني في وقت الورود فقط لا من بعدهم. وبعض العلماء قال يشملهم أيضا لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا. قال قلنا بدليل آخر، يعني هذا كون الحكم مستفاد ويشمل من جاء بعدهم هذا مستفاد من دليل آخر وليس من نفس اللفظ. قال وأن من تشمل النساء، وأن جمع المذكر السالم لا يشملهن ظاهرا، وأن من للنساء، يعني الأصح أن هذه اللفظة لفظة من تتناول الإناث كما تتناول الذكور، وقيل هي خاصة بالذكور. من المسائل التي تتفرع على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. فعلى القول بالشمول إذا تطلعت امرأة في بيت غيرها بغير إذنها جاز فق الإيه؟ جاز رميها وفق العين. إذا قلنا بعدم الشمول فهذا خاص، هذا خاص بما إذا كان رجلا فقط. كذلك الأصح أن جمع المذكر السالم زي المؤمنين والمسلمين لا يدخل فيه النساء إلا بقرينة. المؤمنون والمسلمون لا يدخل فيه النساء إلا بقرينة، تدل على أن الخطاب موجه لهن أيضا. وكذلك الأصح أن الخطاب الموجه إلى شخص لا يتعداه إلى غيره، بل يثبت الحكم في غيره من جهة القياس لا من جهة اللفظ. تاني بنقول الخطاب إذا كان موجها لشخص بعينه يبقى هنا اللفظ لا يستفاد منه العموم، وإنما نستفيد عموم الحكم من خلال الإيه؟ القياس لا من جهة اللفظ. فإذا قال لشخص أعتق رقبة أو افعل كذا، هذا الخطاب خاص بمن؟ إذن هذا الخطاب خاص بهذا الشخص المخاطب، لا يتعدى إلى غيره إلا من جهة القياس لا من جهة اللفظ، فلا يستفاد العموم من جهة اللفظ. وكذلك الخطاب بيا أهل الكتاب مما ورد في القرآن أو في السنة لا يتناول المسلمين. قال الشيخ أن الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يبقى الكلام هنا لمن؟ لأهل الكتاب خاصة. كذلك قال الشيخ ونحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، يعني في قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، الأموال هنا تدل على العموم، ممتاز، هنا جمع مضاف فهذا يستفاد منه العموم. فعلى ذلك يقتضي ظاهر اللفظ أن يأخذ بعضا من كل نوع من أموالهم. وبعض العلماء يقول هذه صيغة التبعيض، صيغة التبعيض هذه تبطل العموم، فيكفي الأخذ من نوع واحد لأنه قال خذ من أموالهم، فهذه تبطل العموم، فإذا يكفي أن يأخذ من نوع واحد ولا يشترط أن يأخذ من جميع المال. هنا طبعا من الكلام هنا من حيث اللفظ، أما بالنسبة للحكم فلا خلاف بين العلماء على أن الزكاة تجب في أموال مخصوصة وليست من جميع الأموال. ثم قال الشيخ بعد ذلك التخصيص، نتكلم إن شاء الله عنه في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.